اسقني من عيون الحب والجمال، أنا عبد عاشق أتأمل في الحياة. عيون الحب والجمال، أنا عبد عاشق أتأمل في الحياة. وفي سبيل الله أتجمل بعلا، وفي سبيل الله أتجمل بعلا. لنا في الخيال حياة، ولنا في الخيال حياة، عن الخايف والأمان أرى فيها. Higher.